الرقصة. كرة غدارة، الكرة قاتلة، غدارة غدارة غدارة غدارة، انتو كنترول مش ممكن. اهداوها لميسي، ميسي الضربة الأخيرة، جول جول. الله الله الله الله الله، انيستا غدارة غدارة غدارة غدارة غدارة غدارة غدارة. ابكي يا مالودا، ابكي يا تشيك. الله على غدر الكورة، الله على غدر الزمان، الله على غدر الدنيا، الله على غدر الأيام. مش ممكن. البرسا لروما، البرسا لروما، البرسا لروما. شوف الحظ، قتلك ستعاقب، قتلك ستعاقب. الله على العقاب، الله يا له من عقاب في الوقت القاسي. ميسي مررها، انيستا ضربها، ادخل، خشي خشي خشي. هكذا خشت الكرة، دخلت الكرة، دخلت في مرمى باتر تشيك. مش ممكن على الإثارة، مش ممكن الإثارة. اجري يا غوارديولا، اجري كأنك كارل لويس، اجري يا انيستا كأنك بن جونسون. مش ممكن يا تو يا بولتون. هل انت مع البرسا؟ انت تشجع تشيلسي الليلة يا لامبارد؟ مش مكتوب بالك يا اسيان، مش ملعب بالك. مش ممكن البرسا سرق انتصار، ولكنه احلى انتصار.